السلام عليكم. في فيديو اليوم هستعرض معكم بسرعة 3 عادات كان ليها أثر إيجابي كبير على حياتي، وأتوقع أنها يكون ليها نفس الأثر الإيجابي على حياة أي شخص. العادة الأولى تسجيل الأفكار بسرعة. كثير منا بيفترض أن الأفكار الرائعة بتأتي مرة واحدة في لحظة من لحظات التجلي والعبقرية، في حين أن الواقع هو أن معظم الأفكار الرائعة بتكون نتيجة عملية نضج وتطور على مدار فترة من الزمن. وعشان أفكارك تنضج لازم تكون محفوظة في مكان يسهل عليك مراجعتها والتعديل عليها عشان توصل لمرحلة النضج المطلوب للبدء في تنفيذها، لأنك لو اعتمدت على الذاكرة فقط فأنت مش بس هتنسى الفكرة، أنت غالباً كمان هتنسى أن كان عندك فكرة من الأساس. أسهل وسيلة تساعدك على تسجيل الأفكار أول بأول هو تطبيق جوجل كيب، وهو تطبيق مجاني من جوجل متاح للأندرويد والآيفون، وبيسمح لك تسجل أي أفكار أو ملاحظات بأكتر من صيغة وشكل. أنا شرحت طريقة استخدامه بالتفصيل في كورس التخطيط الفعال، لكن عموماً التطبيق بسيط جداً وتقدر تتعلم استخدامه بنفسك بمجرد الاستكشاف والتجربة. حاول تسجل أي فكرة تجيلك تخص أي جانب من جوانب حياتك بمجرد ما تخطر في ذهنك. غالباً كثير من الأفكار هيتضح لاحقاً إنها لا تستحق، ده طبيعي وجزء من العملية فبلاش تحبط، لكن بعض الأفكار هتندمج مع بعضها وينتج عنها فكرة أفضل، وبعضها هتقدر تضيف عليه تفاصيل أكتر مع الوقت حتى يصل للدرجة اللي تحفزك على البدء في العمل عليها. كثير من الحلقات اللي قدمناها على القناة فكرتها الأساسية جات لي وأنا ماشي في الطريق، ولولا أني سجلتها بسرعة من خلال الموبايل كانت غالباً هتضيع وهتتنسي قبل ما أرجع للمكتب عشان أسجلها. كثير من الأفكار اتسجلت قبل شهور بل وأحياناً سنوات من وقت البدء في تنفيذها، ولولا أني سجلتها بمجرد ما خطرت على بالي يصعب جداً تصور أني كنت هفضل متذكرها ومتذكر تفاصيلها عشان أبدأ العمل عليها بعد الفترة الطويلة دي. بعض الأفكار بدأت كأفكار عادية وتقليدية جداً، لكن مع الوقت ومع زيادة التفاصيل ونضج الفكرة أصبحت فكرة مميزة نتج عنها عمل مميز. قبل ما أقولك اسم العادة التانية خليني أسألك، إيه رأيك لو أصبح عندك قدرة خارقة؟ القدرة دي بتخليك تقدر تنسخ المعرفة من عقول الآخرين في ثواني. تخيل مثلا شخص قضى 10 سنين من عمره في مجال عمل معين، وانت في ثواني تقدر تنسخ المعرفة اللي عنده في المجال ده لذهنك ويصبح عندك نفس المعرفة دون قضاء نفس الوقت اللي هو قضاه في التعلم. أكيد دي قدرة رهيبة طبعا، لكنها للأسف مش موجودة في الواقع. لكن أقرب شيء واقعي لهذه القدرة هو القراءة. شخص بيقضي سنوات من عمره في التعلم واكتساب الخبرة في موضوع معين، بعد كده بيجمع المعرفة والخبرة دي في كتاب انت تقدر تقراه في ساعات. القراءة بتضيف سنوات من الخبرة والحكمة لعمرك، بتخليك أكثر قدرة على استيعاب وفهم الأشخاص والأحداث، بتساعدك تاخد قرارات أفضل في حياتك. القراءة نفسها تعتبر تدريب هيساعدك على زيادة قدرتك على التركيز ومقاومة الملل، وغيرها من الفوائد اللي كثير منها مش هيكون محسوس على المدى القريب لكنه بيخليك شخص مختلف تماماً على المدى البعيد. لو حابب تعرف كيف يمكنك اكتساب عادة القراءة وإيه أصلاً اللي بيميز القراءة عن باقي وسائل المعرفة زي مشاهدة الفيديوهات مثلاً، وإيه المواضيع اللي المفروض تبدأ في القراءة فيها، فإحنا جاوبنا على الأسئلة دي في حلقة اكتساب عادة القراءة، تقدر ترجع لها لو حابب تعرف الإجابة اللي تساعدك تضيف عادة القراءة لحياتك. هتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو. العادة الثالثة هي عادة تخلصت منها، وهي عادة متابعة الأخبار اليومية. متابعة الأخبار اليومية والأحداث الجارية مضيعة للوقت والطاقة النفسية، خاصة مع الظروف البائسة اللي بتمر بيها بلادنا العربية. كثير منا بيبرر لنفسه متابعة الأخبار بحجة أنه يكون مطلع على الواقع أو حتى من باب الاهتمام بأمر المسلمين، وده يبدو في الظاهر أنه مبرر جيد، لكن لو فكرت فيه بتأني لن تجده كذلك. الإعلام بطبيعته بيركز على الأحداث السلبية والمأساوية لأنها هي اللي بتنتشر بين الناس بسهولة. معظم هذه الأحداث لا يترتب عليها أي فعل، كل تأثيرها عليك هيكون الأسى والأسف والحزن واستنزاف طاقتك النفسية والذهنية بشكل يضعف قدرتك على فعل ما يفيد نفسك وأمتك فعلا. الاهتمام بأمر المسلمين يعني العمل على تحسين حالهم وليس مجرد الشعور بالحزن والأسى والعجز اتجاه ما يتعرضون له من مآسي. ولو متابعة الأخبار دي هتضعف قدرتك على الفعل، إذن تأثيرها عليك هيكون عكس المراد تماماً، وده اللي بيحصل مع معظم الناس للأسف. طالما بتستخدم الإنترنت فالأخبار المهمة هتوصلك غصب عنك، بل وحتى كثير من الأخبار التافهة هتعرفها غصب عنك برضو بسبب تعليق الناس حواليك على هذه الأخبار، فما فيش أي داعي إنك تتابع بنفسك مواقع الأخبار أو حسابات الأخبار على السوشيال ميديا، لأنك هتعرض نفسك يومياً لكم كبير من الأخبار اللي ملوش أي تأثير عليك سوى إضاعة الوقت واستنزاف الطاقة الذهنية والنفسية. في كثير من الأوقات الواحد بيبقى عنده خطط مهمة لليوم، تغلط وتدخل على السوشيال ميديا في بداية اليوم وتقرأ عن أحداث تثير الغيظ وترفع ضغط الدم أو تصيبك بالحزن والإحباط بشكل يفسد عليك خطط اليوم اللي أنت كنت ناوي تقوم بيها. يعني أنت مش بس ما بتنفعش الأمة، أنت كمان قصرت في واجباتك اتجاه نفسك واتجاه دايرة تأثيرك الصغيرة زي أسرتك مثلا. في النهاية الكل بيخسر ومفيش حد بيستفيد غير مواقع الأخبار اللي كل همهم يسرقوا انتباهك حتى لو بأخبار غير حقيقية أو مبالغ فيها. تذكر إنك لن تسأل يوم القيامة عن حال الأمة، أنت هتسأل عما فعلته أنت لتغيير هذا الحال للأفضل. فرفقا بذهنك وبصحتك النفسية، ووفر طاقتك لعمل شيء ينفعك وينفع غيرك فعلا. بالنسبة لي تقليل متابعة الأخبار والتركيز على ما ينفع وما يبقى أثره كان واحد من الأسباب المهمة اللي خلتني أعمل القناة دي أصلا. دول كانوا 3 عادات ليهم تأثير إيجابي على حياتي، حبيت أشاركهم معاكم. انتوا كمان ياريت تشاركونا في التعليقات بأي عادة جيدة كان ليها أثر إيجابي كبير على حياتكم، مع توضيح شكل من أشكال التأثير ده، يمكن تكون سبب في تحفيز غيرك أنه يكتسب هذه العادة وتكسب أجر الدال على الخير. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. إلى لقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.